قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. أخرجه الإمام مسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يتضاعف الأجر للإنسان على إنفاقه ماله في سبيل الله تعالى أضعافا كثيرة في الآخرة. فلو نظر الإنسان إلى مشروع تجاري يدفع فيه قليلا من المال ثم يحصل بعد ذلك على الكثير بصورة مضمونة، لكان كل عاقل يسعى إلى المشاركة في ذلك المشروع، مع أنه كسب دنيوي في حياة قليلة الأمد لا يعرف الإنسان مدة بقائه فيها. فكيف إذا كان الغرض لدفع مبلغ من المال من أجل الله سبحانه لمواساة المحتاجين وكشف الضرر عن المتضررين في مقابل الحصول على أضعاف مضاعفة في دار خلود نعيمها لا يمكن تصور عظمته وجلاله؟ ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل المنفقين في سبيل الله تعالى بقوله: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. أخرجه أبو داود. فهذا الحديث فيه إشادة كبيرة بالمتصدقين، حيث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتهم وشرفهم بالذكر مع الله تعالى. وإنما حاز المتصدق على تلك الدرجة العالية في الآخرة لأنه قد استعلى على نفسه في الدنيا فكبح جماحها وألزمها إنفاق المال وهي تحب إمساكه، فكان جديراً بالرفعة والتقدم. أما السائل فإن يده هي السفلى، لأنه تحول نحو الاتجاه الآخر، فهناك نقطة يبدأ منها العلو، وفي درجات هذا العلو يسمو المتصدقون على قدر إخلاصهم وبذلهم، وهناك نقطة يبدأ منها السفول، فإذا توجه الإنسان نحو السؤال فإنه يكون قد توجه نحو الانحدار إلى الأسفل. فعمل السائل والمتصدق متناقضان، فالسائل يأخذ والمتصدق يعطي، فلهذا صارت عاقبتهما التناقض، حيث صار المتصدق في المنزلة العليا وصار السائل في المنزلة السفلى. ثم جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم بأن يعطي ما زاد عن حاجته من ماله لمن هم بحاجة إليه من المسلمين، وحيث إن إخراج المال يحتاج إلى مجاهدة مع النفس التي تميل نحو إمساك المال والاعتزاز به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المسلم إلى العزم الأكيد نحو الصدقة والحزم الشديد في مقاومة رغبات النفس وميولها. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدني.